بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نجاح بلا حدود ومحطة جديدة من محطات النجاح. لغاية النهاردة أو لغاية الوقت ده اتكلمنا في أول محطات، اتكلمنا على الدوافع، وكلمنا أن الدوافع فيها الدوافع للبقاء والدوافع الخارجية والدوافع الداخلية، وأهم حاجة بالنسبة لنا هي الدوافع الداخلية. والدوافع بتدي لك طاقة، وأن في طاقة روحانية، في طاقة ذهنية، في طاقة جسمانية، وفي طاقة حسية وصورية. انت عاوز تعالي الطاقة وتزود الطاقة وتقوى، فلما يكون عندك دافع يجي لك طاقة. عشان يكون عندك دافع عندك طاقة، الاثنين مع بعض ممتازين، لكن مش كفاية، محتاج اكتر من كده شوية. محتاج المهارة. المهارة في فرق ضخم بين المهارة والمعرفة. المعرفة انك بتقرأ حاجة، المهارة انك تحطها في الفعل، تعرف تعملها ازاي. عشان كده المعرفة بتجيبها وانك تقرأ حاجة جديدة. اقرأ كل يوم على الاقل 20 دقيقة، اسمع أشرطة باستمرار، روح محاضرات باستمرار، خلي التنمية البشرية تبقى جزء من حياتك، وبعدين مارس اللي انت قريته واللي انت تعلمته، فساعتها وصلت للمهارة. فالمعرفة انت عارف انت تعمل ايه، المهارة عارف تعملها ازاي، وبعد كده وصلت لك محطة اللي بعدها بتحطها في الفعل. والفعل فعلا هو اللي بيفرق بين النجاح والفشل. والفعل ممكن الانسان يكون بيتكلم كتير لكن ما بيعملش حاجة، ما حطش حاجة في الفعل. بعد الفعل لازم توصل للتوقع، لازم تتوقع انك فعلا تكون ناجح، لان التوقع مع الاحاسيس تنجذب اليك المعلومات من نفس النوع. ومع التوقع لازم يكون في التزام، التزام انك بتعمل حاجه باستمرار وتكون ملتزم بهدفك. يبقى لازم تكون مرن في اسلوبك، عندك مرونه، لازم يكون عندك مرونه. فالمرونه مهمه جدا، المرونه قوه. المرونه يعني ايه؟ انك فعلا بتحط حاجه في الفعل، وبعدين تقيم اللي انت عملته وتعدل في اللي انت عملته وتخطط من جديد وتحطها تاني في الفعل بطريقه تدريجيه لغايه ما تعمل الفعل الشامل. وكده المرونه ساعتها انت تعبت كتير وحطيتها فعلا في الفعل وملتزم بيها ومرن بيها، وصلت لمرحله توصل مرحله الصبر. فدلوقتي تصبر شويه عشان احلامك تبدا فعلا تتحقق. وبعد كده اتكلمنا، كان اخر محطه المعرفه اتكلمنا فيها، كانت التخيل الابتكاري او التخيل الابداعي. قوه التخيل ان الانسان اي حاجه قبل ما تخرج للعالم الخارجي بتحصل الاول في العالم الداخلي. محمد علي كلاي اللي هو كان بطل عالم في الملاكمه كانوا يقولوا له ايه سر نجاحك؟ قال لهم اكتر من 50% من تدريباتي ذهنيه، انا شايف داخليا ان انا فعلا ناجح، واضح بالنسبه لي ان انا فعلا ناجح. ادوين لانج اللي هو الف الكاميرا، قالوا في الكاميرا هي البولاري، قالوا له ازاي وصلت لها؟ قالوا شفتها جوايا قبل ما تطلع في العالم الخارجي. والت ديزني قال لك بالانجليزي، قال لك ازاي؟ if you can dream it you can achieve it، لو تقدر تحلمها ممكن تنجزها. الحلم ممكن يكون انجاز، واي حاجه احنا عايشينها النهارده كانت حلم انسان تاني قبل كده، سواء سياره او طياره او سفينه او موبايل او كمبيوتر، اي حاجه على الاطلاق، سواء في الطب سواء في الهندسه، سواء اي حاجه اطلاقا كانت حلم انسان في يوم من الايام، وبهذا الحلم بهذا الابتكار اتحولت لغايه ما بقت حقيقه. واتكلمنا لازم تاخد بالك من حرامية الاحلام. عارف حرامية الاحلام؟ في يوم من الايام في بكين اللي هي عاصمة الصين، كان في مدرسة ثانوية، كان مدرسة قامت وقالت للطلبة في يوم التخرج، قالت لهم انا اسفة جدا ان انا بعتذر لكل الناس اللي انا سرقت احلامهم، لان من فترة سرقت يا دوب حسر حلم انسان. الانسان ده كان عايز يكون من اقوى الناس في العالم، ويكون اغنى الناس في العالم، من اغنى الناس في العالم، ويكون غالي جدا كممثل، واول واحد اخذ المارشال ارت اللي هي الكاراتيه وحطها في الافلام. وانا قلت له الحلم بتاعك ده حلم خايب مش ممكن اطلاقا ينجح. لكن هذا الشاب سافر على الولايات المتحده الامريكيه وبدا من تحت الصفر، وشويه شويه شويه شويه كان معروف عالميا، وكان اغنى واغلى ممثل في العالم، معروف بالكاراتيه واسمه بروسلي. ودي قصة حقيقية. وتلاقي بروسلي واخد الميكروفون وقال لها انا متشكر جدا، لان محدش في الدنيا ممكن يسرق اطلاقا احلامي، طالما انا مقتنع بيها، طالما انا معتقد فيها، محدش اطلاقا. عشان كده ممكن حد حرامية الاحلام ممكن حد يكون قريب منك، يكون صديق، طبعا هو خايف عليك وبيحبك، ولكن بيقول لك افكاره هو، بيقول لك احلامه هو، بيقول لك افكاره اللي جايه من تجاربه وخبراته ومن برمجته ومن اعتقاداته ومن قيمه، اللي ممكن جدا لا تناسبك اطلاقا. انت ممكن تاخد اراء الناس في الاعتبار، لكن ما تخليش اي حد، ما تخليش حد يسلم منك افكارك او يسلم منك احلامك، لان حرامية الاحلام ممكن يكون العالم الخارجي او العالم الداخلي. العالم الخارجي ممكن يكون الناس، ايه بقى العالم الداخلي؟ انت نفسيا، انت شخصيا. هل ممكن انت يكون عندك حلم وانت تكلم نفسك بطريقه سلبيه وتسرق حلم نفسك؟ تقول لا والله مش ممكن ينجح، لان انا مش ممكن اكون كفء لهذا الشيء. طبعا انسى الكلام ده، لان التفكير الايجابي يوصلك للفعل الاستراتيجي، يوصلك لتحقيق احلامك عشان توصل فعلا تعيش اهدافك وتعيش احلامك. وكلمنا ازاي توصل لهذه الاحلام، وكلمنا على الخطة بالتفصيل ازاي تقدر فعلا تاخد هذه التخيل الابتكاري. الاول حاجة بتكتب قائمة بكل الافكار بكل الاحلام اللي نفسك فيها من غير تحليل من غير منطق، وبعدين تحطها باولوياتها، وبعدين خد منها واحد حطه على كارت صغير واكتب الحلم واكتب اسبابه عايزه ليه. وبعدين قبل ما تنام خصوصا اقرا واشرب شوية مية صغيرين وتنفس بعمق وغمض عينيك وشوف نفسك وانت فعلا بتحقق حلمك. وبعدين بتنام على كده، لما تقوم من النوم اعمل نفس الشيء نفس الشيء، عايزك تقرا هذا الحلم وتقرا اسبابه وفوائده وتتنفس بعمق وتشرب المية وتقول التأكيدات ان انا فعلا حققت حلمي. وطول ما انت ماشي اقرا الكارت شويه، يعني خلي الكارت في جيبك طول ما انت ماشي، اقرا كمان واقرا كمان واقرا في كل حته. وفي حاجه مهمه جدا، ما تقولش حلمك لحد اطلاقا الا اذا كان شخص بيدعمك ومش غيران منك، والا ممكن يستقوا منك. ممكن يستقوا منك ازاي؟ يخليك تغير رايك. عشان كده خلي حلمك لنفسك. لما انا كنت عايز اكون بطل ماسك بينج بونج وقلت لناس كتير، الناس كتير كانت بتهبط عزيمتي، وده الناس ممكن تعمله، يا راجل ده لا خيبه، ده تشيل كل اللاعبين دول، يقبلوك انت ازاي وتطلع انت ايه؟ ولما جيت سافرت بره، لو تفتكر يعني ناقصين واحد زيك عشان خاطر ينجح في مونتريال في 52 فندق من فنادق الكبار، هل تفتكر في مدير واحد بس في كل واحد فيهم؟ في 72,000 عامل يختاروك انت؟ وعربي ومصري ما بتعرفش لغه كويس زيهم؟ مش ممكن اطلاقا. تعرف ولاد الحلال كتير، فخد بالك من حراميه الاحلام، كبر عنهم دول، لان اول ما حد يكلمك بالمنظر ده يعرف عنك ايه؟ يعرف انك مش ممكن اطلاقا يعرف نوعيتك، ده انت احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. ما اسمعش كلام حد، فكر انت نفسك في ايه؟ نفسك تحقق ايه؟ طالما ما بتاذيش حد، ما هياش ضد الدين ولا ضد القانون، وما هياش بتاذي حد في الدنيا، وممكن تدعمك ممكن تكبرك ممكن تساعدك ممكن تساعد الاخرين، حطها في الفعل ما تخافش. حطها في الفعل وتستمر فيها لغايه ما توصل لاحسن الدرجات. دلوقتي احنا وصلنا هنا وبدات تفكر ازاي تحط احلامك في الفعل. دلوقتي هناخدك في مرحله ثانيه اسمها قوه الاستمراريه. كل ده كويس جدا، لكن في ناس كتير يكون ملتزم لفتره وبعدين يسيب كله، لكن لازم تكون مستمره في الزمن. الحاجه اللي تعملها مستمره في الزمن هي اللي بتنجحك انت. حتى عندك عارف ان يعني احسن الحاجات اقواها ادومها انك تعمل حاجه مستمره في الزمن. كنت في مونتريال وبعدين كنت في نادي من النوادي الرياضيه اللي هي اسمه الواي ان سي اي، لقيت الشابه دي بتلعب رياضة ممتازة ما شاء الله عليها، يعني انت عارف انا الحمد لله معروف هناك، فهي سلمت عليا وانا عرفت منها، قلت لها قولي لي ايه اللي وصلك لمرحلة يبقى جسمك رائع بالاسلوب ده؟ انا طبعا بعمل بحث على الاستمرارية. قلت لي دكتور لا بطلت اموت. قلت لي ايه للدرجة دي؟ قلت لي طبعا انا وانا صغيرة، البنت عندها 18 سنة، قلت لي وانا صغيرة كنت تخيلة جدا، وكان الاطفال في المدرسة يضحكوا عليا ويسميني شوال البطاطس. تصور كنت ارجع البيت وانا اعصابي تعبانه وانا مش عارف انام وانا مكتئبه وكل يوم ابكي. وبعدين في يوم قررت ان انا اذا كان حد في الدنيا ممكن يغيرني هو انا، مش العالم الخارجي، مش بابا ولا ماما ولا اخواتي، انا لازم اخد مسؤوليه حياتي، لازم احط افكاري في الفعل، لازم اتعلم من الناس نزل وزنهم ما رجعوش تاني. وبدات العب شويه رياضه شويه شويه شويه شويه لغايه ما بقت جزء من حياتي. والنهارده مش ممكن اطلاقا بلعب على الاقل كل يوم ساعه، عندي وقت كتير جدا فاضي كل يوم بحط وقت صحتي، لان من غير صحتي ممكن اروح فين؟ تخيل شابه صغيره عرفت معنى النجاح، عرفت قوه النجاح اللي هي كلمه واحده اسمها الاستمراريه. ممكن يكون عندك دافع، الدافع بتطلع وتنزل وبعدين تروح منك، ممكن عندك طاقة، ممكن طاقة عالية طاقة واطية، الاستمرارية، ممكن يكون عندك أفكار، عندك أحلام، بتحطها في الفعل، ملتزم بيها، مرن فيها، وبعدين فجأة تروح سايب كل حاجة من أول وجديد. إيه السبب الناس تشتري كتاب وما تقراهوش؟ إيه السبب الناس تلعب رياضة وبعدين تسيبها؟ إيه الناس السبب عايزة تتعلم لغة وبعدين تسيبها؟ الناس تسافر برا عشان يتعلم ويروح يقعد هناك شهر او اتنين وبعدين يرجع تاني. السبب كلمة واحدة بس، الاستمرارية، consistency بالولد الانجليزي، الاستمرارية. الشخص مستمر في الزمن. دلوقتي ايه اللي بيوقف الناس؟ اللي بيوقف الناس ثلاث حاجات اساسية. اول حاجة الخوف، الشخص خايف من حاجة معينة، انا بعمل حاجة بستمر فيها. تصور واحد ممكن يكون يخاف من النجاح. النجاح برضه فيه خوف، واحد يقول لك لو نجحت وبقيت غني هبقى لوحدي، الناس هتخرب عليا، الناس هتحسدني، ما حدش هيبقى حواليا، النجاح فيه وحده، يقول لك فبيخاف من النجاح، واحد يخاف من الفشل. الحاجه الثانيه الصوره الذاتيه، يعني الصوره الذاتيه؟ ان انا مش شايف نفسي ناجح. الحاجه الثالثه منطقه التعود، ان انا اتعودت على نفسي ان انا مش ناجح. عارفين منطقه التعود؟ عارفين في جراد من اصناف الجراد اسمه جراد النطاط. حطيت ازازه، ثلاث ارباع الازازه فيها ميه والربع التاني فاضي ومقفول فيه الغطاء بحيطنا جوه بقوه، فالجراد طبعا ينط مش عايز يبقى في الميه، ينط فيتخبط في الغطاء فيتوجع، ينزل تاني ينط خبط في الغطاء يتوجع يرجع تاني. بعدها بحوالي ثلاث ساعات شالوا الغطاء، عارفين حصل ايه الجراد؟ بطل ينط. ايه السبب؟ لانه اتعود اتبرمج تكيف جهازه العصبي على انه ما ينطش لانه هيتخبط. تخيل الانسان كده خايف يحط حاجه في الفعل، ايه السبب؟ لانه مش متعود على كده، لانه بيخرج من منطقه الامان اللي هو فيها، لانه خايف ان حد يعرف يحسده او يحقد عليه او يستهزئ بيه، خايف من الفشل او مش شايف نفسه فعلا وهو ناجح. عشان كده الاستمراريه هنتكلم فيها اكتر من كده ان شاء الله لغايه ما نشوفك المحطه الجايه ان شاء الله. عيش كل لحظه لكنها اخر لحظه في حياتك، عيش بالايمان بالله سبحانه وتعالى، عيش بالتتبع باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده الكفاح، عيش بالكفاح، عيش بالفعل، عيش بالعمل، عيش بالامل، عيش بالحب، واعطر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.